له ففي شك أنه يعرض نفسه بذلك للخطر، يعني كما نام أيضا علي بن أبي طالب في فراشه وهم يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجدوا فأوصت شيء أن يقتلوا من سهل له الخروج. يقول ومن شجاعته كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهجرته معه معرضا نفسه لقريش وسائر العرب مع قصد المشركين وطلبهم له وما بذلوا فيه من الرغائب، ثم ما ظهر في رأيه ونبله وسخائه أنه كان ماله في الجاهلية 40,000 أوقية أوقية فضة، كان يملك 40,000 أوقية ففرق كله في الإسلام. ومن زهده أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله، تصدق بكل ماله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه لعلمه بتوكله ومحبته لله عز وجل وأنه لا يستشرف إلى الناس. وعمر أتى بنصف المال قال ما تركت لأهلك؟ قال النصف. ولما أراد يعني كعب بن مالك يعني قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك بعض مالك فهو خير لك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فما قبل منه أن يتصدق بكل المال لأن بيختلف اختلاف الأشخاص، يعني اللي عنده توكل عظيم يعني يمكن أن يقبل الفقر وممكن أن لا يعلق قلبه بغير الله فيقبل منه أن يتصدق بجميع المال كحال أبو بكر، ولكن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أبو بكر أن يتصدق بجميع ماله. نعود مرة ثانية إلى فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا في خيبر، يعني غزوة خيبر كان في السنة 7 من الهجرة، يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، كان عنده رمد. قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء، النعم يعني الأنعام، يعني الإبل الحمراء وهي أنفس الأموال أغلى الأموال عند العرب. وعن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمض، تخلف للمرض عذر المرض، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض. فلما كان مساء الليل التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجو. لهم ظن أنه هو تخلف أو ما أتى أو أنه هو مريض، يعني كيف يبعث في هذه المهمة؟ فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله يدوكون أي يخوضون، قول حمر النعم حمر الإبل وهي أعزها وأنفسها. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبوك واستخلف عليا، يعني جعله أمير على المدينة، فقال أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعد. وطبعا أيضا الشيعة بيستدلون بذلك على يعني استحقاق يعني علي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان في أمر خاص، واستخلف غير علي في مواطن أخرى، كان أحيانا يستخلف ابن أم مكتوم يعني على المدينة، فيدعي كل واحد استخلافه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من الغزوات أنه أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي: هذا مثل ضربه عليه السلام لعلي حين استخلفه على أهله حال غيبته، كما استخلف موسى أخاه هارون حين خرج إلى الطور، فكانت تلك الخلافة في حياته في وقت خاص. يعني بيرد بذلك على الشيعة. وعن زر بن حبيش قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي، العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا لا يحب علي إلا مؤمن، قرابته النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وبذله وعلمه. والمعنى: من عرف علي بن أبي طالب وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحبه، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه، كما قال: علامة الإيمان حب الأنصار الذين أبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبوأوا الدار الإيمان، وكان حبهم علامة على الإيمان. يقول: ثم أحبه، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه، ومن أبغضه كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. وعن أبي سريحة أو عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. المولاة هي المحبة والنصر، يعني من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلي مولاه، يعني يحب علي وينصر علي. وعن حبشي بن جنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. هذا رواه الترمذي وقال حسن غريب، وحسنه في جامع الأصول، وكذلك حسنه الألباني. قال الحافظ: قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وكأن السبب في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمنه وخروج من خرج عليه، كان ذلك سبب الانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خلفه، فكان الناس طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جدا. يعني في بداية الإسلام كان أو في آخر عصر الصحابة كان عدد المبتدعة قليل، ثم كان من أمر علي ما كان، فنجمت طائفة أخرى حاربوه اللي هم يعني شيعة معاوية رضي الله عنه، ثم اشتد الخض فتنخصوا واتخذوا لعنه على المنابر سنة. يعني عند بني أمية كانوا يلعنون علي على المنابر، وكانت هذه علامة على الولاء للدولة الأموية. وافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان، كفروا عثمان وعلي رضي الله عنهما. فصار الناس في حق علي على ثلاثة: أهل السنة والمبتدع من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك، وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة يعني الخلفاء من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا، أنه هو كل واحد من الأربعة وارد فيه وفي فضائله، يعني ما يدل على أن أفضلهم فعلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولكن لو كثر النقل بالنسبة لعلي رضي الله عنه في فضائله فذلك لما ذكرنا من تأخره ومن خروج من خرج عليه ومن يعني رد على أهل البدع الذين تنقصوا أو كفروا. وهو علي رضي الله عنه يعني بعض الناس يعني هم الشيعة فيهم السبائية الذين أله علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار، وفي من كفروهم الخوارج وقتلوه، وفي من خرج عليه اللي هو معاوية ومن معه. لطائف في فضائل علي: قال ابن الجوزي رحمه الله: كان عليه السلام خليقا بالسيادة، إن نظرت إلى علمه فقد احتاج إليه السادة، وإن نظرت في زهده فلا فراش ولا وسادة، أهوى عليا وإيمان محبته، كم مشرك دمه من سيفه وكفى، إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من هل أتى وكفى. يا صوت الإيه الإنسان يبدو أن إيه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أن بعضهم قال نزلت في علي رضي الله عنه كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر والربيع الباكر، أشبه من القمر ضوءه وبهاءه، ومن الغراب حذره، ومن الديك سخاءه، ومن الأسد شجاعته ومضاءه، ومن الربيع خصبه وماءه، بادر الفضائل فكان من الأوائل، وخاض بحر الشجاعة فلم يرضى بساحل، وحاز العلوم فحار لجوابه السائل، ولازم السهر ليسمع هل من سائل، وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. سبحان من جمع له الفضائل، بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب، طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حبا للقاء ربه. نفس السلام يعني قال يعني أشقى الأولين قاتل الناقة يا ناقة ثمود، وأشقى الأخرين قاتلك يا علي. فكان يستبطئ هذا القاتل لكثرة الفتن، طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حبا للقاء ربه، فيقول متى يبعث أشقاها. وجيء إليه فقيل له خذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك، فقيل إن الأجل جنة حصينة. هذا كلام في غاية البلاغة، يقول الإنسان مدام أجل وما جاش هذه جنة حصينة، لا يستطيع الناس أن يعجلوا قبل أجله. فقال إن الأجل جنة حصينة، يقول فلما خرج لصلاة الفجر يوم قتل ألهم أن ترنم أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. فرضي الله عنه أرضاه وجعل الجنة مثواه وقد فعل عز وجل. فانتهينا بذلك من ذكر فضائل أربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ووقفنا على فضل الصحابة على سائر أصحاب الأنبياء. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل يجوز القول بالصلاة والسلام على أحد دون الأنبياء والمرسلين كما قال ابن الجوزي عندما ذكر علي رضي الله عنه؟ يعني هو الأفضل يعني تخصيص الصلاة والسلام يعني للأنبياء عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يذكر غيرهم تبعا. يعني تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، فيذكر يعني من دونه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تقول يعني صلى الله مثلا على أبي بكر، ولكن يذكر تبعا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. فيخص الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم بالأنبياء، والصحابة تقول رضي الله عنهم لأن الله عز وجل أخبر برضاه عنهم على سبيل الجزم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن دونهم يعني من التابعين من العلماء تقول رحمه الله، فيكون رضي الله عنهم عالم على الصحابة والرحمة على بقية العلماء والصلاة والسلام على الأنبياء، هذا الأفضل يعني. ولكن بعض العلماء يترخص يفعل ذلك، البخاري كثيرا يعني في الصحيح يقول دخل على فاطمة وعلي عليهما السلام، أو يقال مثلا عن علي كرم الله وجهه. فنقول لا يخص يعني صحابي بدعاء معين وغيره أفضل منه، فكأن هذا يشعر بأن علي أفضل من أبي بكر أو من عمر. فصحيح أن تقول علي رضي الله عنه كبقية، وبعضهم يقول كرم الله وجهه لأنه لم ينظر إلى عورة أحد، ولكن يعني الصحيح والأضبط والأوفق لأهل السنة والجماعة نحن نخص السلام بالأنبياء والرضا بالصحابة والرحمة بالعلماء. إذا كنت في البحر ورأيت كلبا في الماء، الماء ينجس عليه الغسل؟ يعني هو الكلب هينجس كل البحر؟ يعني يبدو الأخ ما حضرش معنا من بداية فتح العلام. فالكلب طبعا نجس يعني، ولكن الماء المستبحر كتير جدا ده ما بيتنجس، لو حد بال فيه مثلا مش هينجس الماء كلها. حتى على اللي قالوا ان الايه بالقلتين، يعني ده خارج عن حديث القلتين، اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الايه الخبث، فالماء المستبحر يعني خارج عن ذلك يعني، فهو لا يتنجس يعني بذلك. الله يقول قائل: قال أحد علماء السلف: ولولا ذكر علماء أهل البدع في كتبهم ما عرفهم أحد. لو ذكر علماءنا لأهل البدع في كتبهم ما عرفهم أحد. فأسأل فضيلتكم سؤال جاهل بحث عن العلم: هل هناك تعارض بين هذه المقولة وكلام مشايخ الدعوة يعني عن الشيعة، وهل في ذكرهم نشر لدعوتهم؟ يعني هو طبعا بيقول لولا ذكر يعني علماء أهل السنة لأهل البدع يعني في كتبهم ما عرفهم أحد، هو طبعا مقولة صحيحة، لأن احنا ما عرفنا الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا غيرهم من أهل البدع إلا في كتب أهل السنة يعني في الرد عليهم. وطبعا هذه المعرفة ليست يعني معرفة تشرفهم، لكن من أجل التحذير منهم معرفة بدعاتهم، يعني هذا إشارة إلى أن يعني أهل السنة هم الذين يرفعهم الله عز وجل ويعلي شأنهم وينشر مناقبهم ويرفع ذكرهم، كما قيل لأبو بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، يعني في ناس قاعدة في الجامع وناس قاعدة حواليه، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل بدع أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل بدع يموتون ويموت ذكرهم. إن أي واحد زائغ مبتدع بيظهر ببدعة هيجد من مرضى القلب من يلتف حوله ومن يجتمع به، ولكن لا تجد له من المحبة ومن التعظيم في الأمة ومن التوقير. فأهل السنة يعني لهم نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، لأنهم بيحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع أيضا ذكرهم. وأهل البدع لهم نصيب يعني من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، فكل من يشنأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغضه أو يبغض سنته يكون مقطوع الخير، لا محبة ولا يعني علم يعني في معارك القبول وشرح الطحاوية وكتب يعني أهل السنة والجماعة. ففيش تعارض يعني بين ذلك وبين يعني رد أهل السنة على الشيعة، لأن الشيعة خطر موجود، بل هم أخطر من اليهود، لأنهم يعني يزورون على الناس وعندهم من التقية ومن الكذب ومن الزور ومن البغض لأهل السنة أكثر من بغض اليهود والنصارى لأهل السنة، فالفتنة بهم يعني أقوى. ده بعض الإخوة في العراق يحكون أن يأتي الشيعة على عمارة من عمارات أهل السنة وتحرسهم الجنود الأمريكية، ربنا يذلهم في الدنيا والآخرة، ويأمرون من في العمارة بالنزول فيقتلونهم ويستولون على العمارة بكاملها، وأي واحد اسمه عمر يقتل. يعني هذا لا يحدث حتى في فلسطين يعني، فهم خطرهم وإجرامهم يعني مع أهل السنة أكثر من اليهود والنصارى. ما أخذ الشيعة العلويين، وكيف أحصن نفسي إذا سافرت إلى بلد مملوء بمعظمهم؟ أما طبعا نوع من الشيعة يعني العلويين يعني على التفصيل، ليس هذا مجال ذكر التفصيل يعني عقيدتهم، ولكن كان أفتى يعني شيخ الإسلام تيمية بكفرهم العلويين أو النصيرية، ولذلك كان مطلوب يعني رغبة شيخ الإسلام تيمية يعني مطلوب حيا أو ميتا في سوريا من فترة قريبة. سؤال: ما نصيحتكم للمسلمين في ظل انتشار الأمراض وخصوصا الطاعون الذي يزحف على مصر من جهة الساحل الشمالي؟ طبعا يعني هذه الطواعين وهذه الأمراض التي يتهدد يعني بها العالم وليس المسلمون يعني خاصة نتيجة لكثرة الذنوب والمعاصي، حتى لو كان خطرها يعني ليس كما يتوقع الناس أو ينتظرون، فهذا من باب التذكير لهم بضعفهم وبقدرة الله عز وجل عليهم وبأنهم استحدثوا يعني ذنوبا لم تكن في السالفين فاستحدثت لهم يعني أمراض وطواعين. فنسأل الله تعالى أن يكفينا ويكفي المسلمين شر هذه الطواعين. سائل يقول: بالنسبة لزكاة عروض التجارة، لو كان معي 20,000 رأس مال من العام الماضي وحال عليها الحول فصار معي 30,000، هل أدفع على 30,000 أم على 20، حيث أن الحول حال على 20 فقط ودخل معهم 30؟ هو زكاة المال بتكون على أصل المال والربح، يعني هو أصل ماله يعني 20 وصار 30، فبتكون على رأس المال والإيه والربح. وهل يجوز إخراج الزكاة للمسجد أم لا؟ الصحيح إن هي لا تجوز، والله أعلم، المسألة فيها خلاف، ولكن الذي تتبناه الدعوة وأكثر مشايخ الدعوة بالإسكندرية يعني إن زكاة المال تملك، كان في سورة التوبة الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فلا تنفق في مسجد ولا مستشفى ولا في إصلاح طرق، بل تملك لصنف من هذه الأصناف الثمانية. هل يجوز لامرأة أن تدفع مال تخلص يعني ليه فوائد ربوية إلى زوج ابنتها لأنه شاب لا يجد عملا وإنما يعيش على عطاء أبيه حتى يجد مصدر يندخل؟ نقول: إذا كان أبوه يعطيك كفايته وواجب على أبي أن ينفق عليه، إذا كان أبوه عنده سعة وهو فقير كما يجب على الابن أن ينفق على أبي إذا كان الولد عنده سعة والأب فقير، ولكن إذا كان عنده يعني ما يكفي يعني من نفقة أبي فلا يجوز لأنه يكون في حد المستغني يعني، ولكن إذا كان أبوه يعطي مثلا مبلغا محدد من المال وهذا المال لا يكفي فيمكن أن تعطي يعني زوج ابنتها من هذا المال، وإن عاد يعني النفع على ابنتها فهو نفقة ابنتها واجبة على زوجها، كما أن الزوجة يمكن أن تعطي زكاة مالها لزوجها لأن مش واجب عليها الإنفاق على زوجها. كان في قصة زينب امرأة ابن مسعود إنها كانت عندها صنعة وابنها كانت تغزل وكان عندها مال وكان فسألت هل يجوز لها أن تعطي عبد الله بن مسعود، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني مش واجب عليها الإنفاق على زوجها، ولكن الزوج لا يجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله. وأيضا الأصول والفروع الأب والأم والأولاد ما يجوز أعطائهم من زكاة المال، ولكن الأخ مثلا أو العم أو ابن العم فيجوز يعني إن كانوا من أهل زكاة. فنقول إذا كان هذا زوج ابنتها فقيرا وأبوه لا يعطيه كفايته فيجوز لهذه المرأة أن تعطي زوج ابنتها من هذا المال، وإن عاد يعني النفع على ابنتها لأن نفقة ابنتها واجبة على زوجها. في سؤال هو أقرب إلى القضية يعني ما أستطيع أن أفتي فيه لأنه ليس بفتوى، يريدون أن يأخذوا الشقة عدوانا وظلما ولا سيما القانون معهم، فهل إذا كتبنا عليهم شيك للتهديد يعني قد يكون هذا الكلام هو العدوان وظلم يعني؟ فأقول يعني ينبغي أن يسمع يعني طرف محايد أو شيخ يرتضونه من الطرفين ويحكم بينهم، فهذه قضية وليست فتوى، لأن قد يكون من حقهم أخذ الشقة، لا أدري ما هي الشقة وما هي القضية، فالموضوع محتاج إلى تحكيم يعني يحكمون يعني شيخا يقتضيه طرفان ويسمع من الطرفين ويحكم بينهما. نرجو من فضيلتكم شرح قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. احنا ذكرنا يعني في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف على يعني فخذه أو ساقه، فقلنا ده احتمال يعني إما الفخذ أو الساق، فما يجوزش الحد أن يقول الفخذ ليست بعورة لهذا الحديث. ليه؟ لأنه محتمل أن يكون الفخذ، محتمل أن يكون الساق. كيف تكون قراءة الكتب المطولة مثل المغني أو فتح البلهة تقرأ سردا قراءة سريعة أم يتفقه في كل كلمة؟ يعني طبعا الأخ قبل ما يقرأ في المغني أو فتح الباري يقرأ يعني كتب يعني مختصرة، شرح عمدة الأحكام، يقرأ تيسير العلام، فتح العلام، ما يبدأش بالكتب الكبيرة، يعني يتدرج إليها، يعني ما يبدأش بالكبير قبل أن يحكم الصغير. أنا أعمل في مكان ولي مديرة نصرانية، وقد أخبرتني المديرة المباشرة وهي مسلمة أنها حلمت بها تصلي بجوارها، وكنت أنوي أن أهديها كتاب في التوحيد ثم لم أفعل وتكاسل، ثم رأيتها في حلم وهي محجبة. الأفضل تقول أو الأفضل يقول في رؤية، يعني ليس في حلم، لأن الحلم من الشيطان والرؤية من الله، إلا إذا كانت فعلا هي حلم يعني ما هيش رؤية، وهي محجبة وكان الناس يقولون عنها أنها رجل الأستاذ علي إشارة إلى جديتها كأنها تمدح يعني هذه المديرة النصرانية. نقول إن ما رؤية في المنام لا يقطع بأنه رؤية صريحة، يعني قد يكون رؤية وقد يكون يعني حلم من الشيطان أو رؤية من الرحمن عز وجل أو حديث نفس، فممكن يكون ذلك حديث نفسي يعني. ولكن يعني إذا بدر منها ما يشجع من كلام مثلا ومعاملة حسنة وكلام عن الإسلام حسن، فيمكن يعني بعض الأخوات أنهم يعطيها بعض الرسائل بعض الأشرطة، فقد يكون فعلا فيها خير، ولكن الرؤية نفسها لا يترتب عليها عمل، وخاصة نحن مش واثقين هل هي رؤية أو هي حلم أو حديث نفس. فإن وجد منها أمارات أو علامات إن هي يمكن يعني أن تهدى للإسلام فيتلطف يعني معها ويعطى رسالة أو شريط لعل الله عز وجل أن يهديها. سائل يقول أكد لي رئيس الاتحاد للعمارة التي أسكن فيها أنه يسرق من كهرباء السلم بحرك العداد يعني حتى يصبح المدفوع شهريا من كل شقة مقبول، الرجل نيته صالحة جزاه الله خير، لأنه لو ترك الأمر بدون هذه السرقة فإن المبلغ سوف يرتفع ولن يدفع أحد من السكان وتكون العمارة مهملة وبدون حارس ويسوء الأمر، فماذا أفعل وهل علي ذنب؟ طبعا هذا العمل لا يجوز، يعني هذا من إيه؟ من سرقة المال العام، وإذا المال هذا ليس ملكا لرئيس الجمهورية وليس ملكا للوزير أو للوزارة، هذا ملك لعموم المسلمين. والرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث ابن اللدبية، فأتى يقول يعني هذا لكم وهذا أهدي لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فاستحلال المال العام يعني هذا سرقة من كل المسلمين، كأنه سرق كل الناس، فنقول له هو ينصح لهذا رئيس الاتحاد ويقول له لا يجوز لك هذا العمل، وإن أصر ولم تكن له حيلة فيحاول بالتقريب يعني أنه هو إيه يشوف يعني هو لو المبلغ صار كبيرا مثلا بدل ما يدفع 5 جنيه أو 7 جنيه مثلا أو 10 جنيه على الواحد مش هيوصل لهذا الحد يعني النور سلم يعني، فهو يتصدق بالإيه بما بالتقدير يعني تقدير ما يعني يجب عليه يعني بالفرق، يعني هو يتصدق على المسلمين بهذا الإيه الفرق على فقراء المسلمين. الله أعلم. هل هناك تعارض بين طلب العلم والعمل وما هو أقصى حد من الساعات يعمله طالب العلم؟ طبعا كل إنسان له ظروفه، يعني اللي عنده عيلة كبيرة يحتاج إلى أن يعمل يعني وقتا كثيرا مثلا، أو عنده أعباء أو ينفق على والديه، ما فيش حد معين يصير كالقانون للجميع يعني، فهو واجب عليه أن يكفي أولاده وزوجته إن كان يعول والديه ولكن يعني بقدر ما يبذل يعني لله عز وجل وقدر ما يبارك يعني في عمره ويبارك في عمله. أنا شاب ملتزم منذ فترة قليلة، كنت ملتزما قبل ذلك، وسبب ترك الالتزام معاملة أهلي معي، كانوا يأمروني بترك الإخوة والالتزام كافة. سؤال، أنا حاليا ملتزم واعتزلت أهلي خوفا من الذي حصل قبل ذلك، هل أنا يعني عملت عملا صحيحا أم لا؟ في كلمة اعتزل أهله يعني لا يجوز أن يقصر مع أهلي، فواجب عليه أن يطيعهم، ولكن في المعروف يعني، فنقول له يعني يجتهد يعني في أن يلتزم ويحضر دروس العلم، وأيضا يعني ما يعني عق والديه، فعقوق الوالدين يعني ما نريد أن يخرج من ذنب فيقع في ذنب آخر، ولكن نقول له يعني بر والديك وتمسك يعني بالالتزام وبالقوي إيمانك بالذكر وطلب العلم والورد القرآني، والله عز وجل يثبتك، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. ما حكم قتل الكلب؟ وطبعا الكلب إذا كان للحراسة أو للصيد أو للزرع مثلا فمأذون يعني في اتخاذه، ولكن إذا كان كلبا عقورا أو كلب أسود فقتله يعني أولى وقد يتعين. رجل قال لزوجتي وهو غضبان: أنت طالق طالق مرتين، فليقع طلاقا أم طلاقان أم طلاق واحد؟ هو الراجح من قولي العلماء أنه طلقة واحدة، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان لم يقل طلقتان، والمرة أنه يطلق ويرد ثم يطلق ويرد دي مرتين، فنقول أن الراجح أن يقع بذلك يعني طلقة يعني واحدة. ما حكم ما يفعل من الإمضاء في دفتر الحضور والانصراف من العمل مع علم المدير بذلك؟ نقول المدير يعني ليس هو صاحب العمل، فإذا كان العمل يتضرر بذلك لا يجوز، ولا بد من الوفاء بالعقد كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهو تعاقد على فترة معينة مثلا من 8 إلى 2، فلا يجوز له أن يخرج قبل هذه الفترة إلا إذا كان في تكدس يعني في الموظفين، وإنه بقاء لا ينفع شيئا، فيبقى وقت ينفقه أيضا كما قال العلماء في مصالح المسلمين. إذا صليت سنة الفجر في المسجد ونزلت للمسجد ولم تقم الصلاة، أصلي تحية المسجد أم أجلس ولا أصلي تحية المسجد؟ نقول له أصلي تحية المسجد. وبعض الناس يقولون لا يزاد بين الأذان وصلاة الفجر على ركعتين، فيكون هذا هو الإيل الأحوط. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.